والرابع هو المذكور في قوله ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، أي التعبير بالألفاظ المتقاربة أي التي يقرب بعضها من بعض مع وجود فرق، التي يسميها بعض الناس ترادفا وهو يمنع من تسميتها ترادفا كما قال الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فنادر أو معدوم، لأن حقيقة الترادف أن تكون الكلمة بمعنى كلمة أخرى، وهذا لا يوجد في لسان العرب، فكل كلمة في الوضع العربي فيها معنى ليس بذلك المعنى الذي في اللفظ الآخر، ليس بذلك اللفظ الذي فيه معنى آخر وإن تعلق بذات واحدة. فمثلا العرب يسمون السيف حساما ويسمونه فيصلا ويسمونه مهندا إلى غير ذلك من الأسماء، فكل واحد من الأسماء المذكورة فيه معنى ليس في الآخر، فالسيف سمي حساما لما فيه من الحسم وهو القطع والبث، وسمي مهندا لأن عامة السيوف التي كانت تمدح كانت تصنع في بلاد الهند، وسمي فيصلا لما فيه من القوة التي تكون سببا للفصل والتفريق في المشكلة. ومن جعل هذا الأصل أصلا له في فهم العربية انتفع كثيرا، فإن نصف فقه العربية في جمال معانيها، ومن جمال معانيها يقينك بأن كل لفظ فيه من المعنى ما ليس في اللفظ الآخر، وإذا استعملت هذا في فهم القرآن الكريم ظهر لك من دقائق معاني ما لا يكون لمن لا يستعمل هذا. فمثلا قول الله تعالى إن يمسسكم قرح، فلا يصح حينئذ أن يقال القرح هو الجرح والمصاب، لأن كلمة قرح ليس فيها مطلق الجرح، وإنما فيها معنى خاص وهو الجرح الغائر الشديد، فيها المعنى الجرح الغائر الشديد. ولذلك لابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع في جلاء الأفهام ذكر فيه أن كل حرف في كل كلمة يكون فيه من زيادة المعنى ما ليس في غيره. فمثلا هذا لم يذكره هو، لكن هناك تسمعون المس والمش والمك، فالمس فيه لطف والمش أشد والمك هو النزع والقطع، فهذه الكلمات الثلاث تشترك في الحرف الأول وهو الميم، ثم تختلف في الحرف الثاني، وهذا الاختلاف في الحرف الثاني أوجب بينها الخلاف في المعاني. ولذلك الأمر كما ذكر المصنف أن الترادف في اللغة قليل وهو في القرآن إما نادر أو معدوم، فمن أسباب النزاع بينهم أن يعبروا بألفاظ متقاربة في المعاني أي متحدة في المسمى مع القطع بأن بينها اختلافا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.